فلما دخل أولينا تعالى أمر ربنا وأرانا وكان أولينا تبدأ إليك أحياء وقال هي ابن الخطاب ما تقلنا جاكم ولا تقلنا بيننا بن عبد فعبد عمر بن الخطاب ربنا وأرانا حتى أن به فقال له سر يقل يا لم يرني مؤمن إن الله لا يقبل لنا بيننا قل العفو واقبل العفو واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين فما جاوزتها امرا وكان عمر رضي الله عنه وقال عند كتاب الله قال بعض العلماء العفو هو ما تستهلك من اخلاق الناس كل ما وجدته كفرا من اخلاق الناس ما وجدت منه من طيب خلق وما جاءت منهم من غير ذلك تجاوز عنه وقع عنه والعفو في لغه العرب يطلق على ضد الجهل ذر من شيء متيسر لا مجهود فيه قلت منه اعراض وعفو وقد قدم ارجاحه في تفسير قلبه يسال ويسال ولا يصدق بكل عفو ان استيقظ جائزا دليل يوجد جائزا على قبل خلت الضروريه على أصح التسيارين وهو معنى معروف في كلام العرب تقول لا تقول العفو منه قل لو صح لك لا تستفاد لك منه وما تعقى عليه لا تسد منه ومن وقل أسماء من خارجة وقل لها في مصطري قل العفو منه تستهين مودته ولا تنفقه صورة من عذره ومن وقل حتى رضي الله عنه يمدح المهاجرين من شيء من الكفر الذين سخر به والسكن هم من علماء الكفر اخوه الى غدير ولا يكن همك الاوان بين العرب وهذا معنى معروف في كلام العرب ومنه قلب الاخر الى ما بلغت وجاءت عفوا نقل غفر الى ما عن الكفر تعالى ايقل العفو ما تستهان لك من اخلاق الناس ووجدت منهم طيبا بلا ثلاثة فقل وما جاءت لغير ذلك فاصفح عنه وتجاوز كما قال وعلم عن الجاهلين فقوله وما بدعو الاعراب تدرك نخوة الروح والمعروف والأنفة على كل قصمة جميلة تفتح سموها الأخر وتطمئنه إليها النفوس معنى وأمر بكل معروف جميل فاطمئنوا اليه من الفوز وهذا معنى قوله واخبر له وهذا معنى معروف في كلام العرب ومنه قول سقيطر من يفعل الخير لا يحزن جواسيه لا يذهب العرف بين الله والناس يعني مؤذنه اي بكل جميل حسن فاطمئنوا اليه من الفوز وتستحسنه الوصول كالاعراب عن الجاهل والاخذ عن المسلم وقال بعض العلماء النصر يقول من هذه الايه يدخل فيها ما يتعارف عليه الناس من معاملتهم وضيوعاتهم ونحو ذلك اما اذا جرت عادتهم بعرف بينهم في جميع معاملتهم يجب على الحاكم ان يقول والا قال العلماء اذا جاء قاضي بلا بلد وهو غريب عنها ليس من اهلها لا يجوز له ان يحكم ولا ان يكتب حتى يطلع على حكمهم وعاداتهم بما لا يجوز له بالسر واثر المعامله بان الاحسان حتى يجب اختلاف وقت اختلاف الاعراء قد يكون يطلقون هذه الكلمات على معنى معين لا يريدون غيره فيحملها القاضي على نفسها اللغوي فيلزمهم ويحملهم ما لا يقصدون وإن هذا كان بعض العلماء الرسل يقول هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الآية تحدى القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي بعضهم يقول أصلها أربعة جعل بعض الأصوليين بها خمسة وهي قواعد أسس عليها الفقه الإسلامي ثم يذكره الأصوليون خمسة قواعد خمس أولها الضرر والذات هذه قاعدة عظيمة من قواعد فكر الإنسان الإسلامي إزالة الضرر ويشهد لها حديث لا ضرر ولا ضرر الثانية أن يتقن تبلغ التنكر هذه من قواعد الفكر الإسلامي التي أسس عليها نظر هذه القاعدة التقليدات والروح يتقدم الكافرين للصلاة وفعله في رمضان وغير ذلك من الرخص والتسهيلات المنتشرة في الشعر الثالثة لا يرتفع يقين بالفتح وعليه من أجلتها أن السنة تحمل على براءتها حتى يتحقق بالبني من أنسابها ونحن ذلك من الغفران إذا ثبت أن الملة هي الجدل وجد استصحاب ذلك الشر حتى تقوم البينة على أنه قضى وهكذا في مسائل الأهواء الرابعة قوله الحكم محكم وهو أن الناس في معاملاتها وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وتجارتها وخلقها وغير ذلك من العقود أنها يرجع بها إلى عرقها أصلها ولا تحتاجه في مصادرتها وتقصده ولا تحمل بمطلب الأثار النور التي يطالبها عرقها وقاعدة خامسة الأمور تبع المقاصد وهذه قاعدة عظيمة يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فهما يصليهم ما يرى قال معنى قوله صلى الله وهو بلاد واعرف عن الجاهلون الحرب عن الجاهلون خلق السماوي امر الله به نبيه ليعلم خلقه هذا الخلق الكريم ولابد السماوي العظيم انه لا دليل عليك جاهل فاساء اليه انت رضاها ولا تقل له بجلاله كما قال جل وعلا وإلى مروا بالنوم مروا كلاما سلام عليكم لا يستغي الجاهلين ونحو ذلك وهذا معنى قول قال عن الجاهلين فإما ينزغنك من الشيطان نزغ إن هذه أصلها أم التقية تزيدت بعد غامات التي تدل بتوحيد الشر ودعا الله العظيم أشهد في كلام العرب أن أم التقية إذا أفسدت تقيتها بالنجمة التي بعدها كان شعر مبالغ لا بد أن تكون في جميع التوحيد المعقدة حتى قال بعض العلماء كل مبالغ قال له إنا لا بد أن تقول في جميع التوحيد الثقيلة وتحقق أن هذا وإن كان هو لغة القرآن لم يجد في القرآن غير مبالغ قوله إنا إلا وهو مقتدم بجميع التوحيد المعقدة إما ينزغنك من الشيطان فإما يذهبن بك فإما ترين إلى ذكرك أحدا إلى غير ذلك إلا أن تحقق أن الإتيان من التوحيد بعده هو اللغة الفصيحة قال لو تاب بعده لكان جالسا ومن عهد أسعار العوالي بكثرة عدم توحيد الجئ بعد أمنا وهو مستدر من أسعار العوالي الشهير ومنه قول العشاء فإن ما تغير ولي منكم فإن أرادك أعود بها أنا تعلمي ولم تكبري سوف ومن وقال الحماس جعلت مناطق أمنين مما عمر يصدق بينها الأخطار القلة ومن وقال الحق قول السنفارة فإنما تعلمي سبيل الله باقيا على رقة حتى ولا ونحن أقول الآخر وقول الآخر إنا تعلم وقول الذي تريد عليها إنا تعلم يوم أحمدت سائما فلست بأحيان سلام وجعفل ورقب من سلام العرب وتعلقوا أن حسن التوفيق لضرورة الشعر فقال جماعة من العلماء العربية إنه رواة صحيحة لا ضرورة كما هو معروف في محله ولا معنى قوله وإنا يسعون من الشيطان نسق أضاف الفعل هنا أسمد الفعل هنا إلى مقدارين كقول العرب إلى زد الأمر زد في الدهار الأمر ويقول نحن زد الناس في ذلك الأمر وإسناد الفعل إلى مقدارين أطلب العرب من محارم المعروف من قول أبي فرات الحمدان وإن كان الفعل هو لا يطرح إلا لبال لا ثالثة فتلك هو يقول لا يستجدهم وبليلة ولا أن يفتق لبده قال بعض العلماء النجم والنهض معناه النهض فإن لا يفتح سنة الشيطان ولا الشيطان وأنه يأتي بشيء محدد ينقص في الإنسان ويعرف الوجود ليجبره إلى ما لا يؤذن له والمعاصي وهذا النجم هو فساد الشيطان على الإنسان إما بالمعتمد وإما بشدة الغضب ونحن ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله وتمييعها إلى ذات الشيطان تركها هذا النجم من الشيطان بأن يتوسل حتى بالنهاية أن تأكله أو أعضلك حتى خرجت عن حدود الطاعة وإذا كان هذا النجم سيوجهك إلى أن تفعل هذا القول فاستعيذ بالله من الشيطان استعيذ معناه روح الاسلوب ان يعيذ له ويجب على ان يشوفوا والتمنع والتوقي التبيات لان الديانه استعداله اليدون اذا كان يريد ان يجوب له مصالحا واستعان به من التعيذ ليدعه ويقيه مما اخاف ما يخاف كما قال كمن أعود به بما أحاوره ومن أعود به بما أحاوره فاستعذ بالله أن يطلب أن يعيدك أن يجمعك ويقيك من هذا الشيطان الرجل إنه جل وعلا سميع لدعائك سميع بما يوسوس لك من الشيطان عنك بوسوسة الشيطان لك ومن تجاهك إليه وبكل ما يقوله ويفعله خلقه توكل بيده عند حسنه هذا معنى قوله نستعيذ بالله انه سميع عليم الشيطان اذا ما يرد الا غلب السيف الشيطان وعند قراءه الاخرين اذا مسه الطائف من الشيطان الطائف اسم فاعل قاف يطوف فهو طائف من الشيطان الشيء الذي يطوف به من قبل الشيطان من وسائله وتوبائه لهم ومعنى قراءته من ثلاث إلا أن الأول يقول لم يكن من الطائف من الشيطان أي لم يكن منه والثاني يقول طائف من الشيطان كما قال فقاف عليها طائف من ربك وهم العلم ومعنى قراءته راجع إلى سلم واحد وقوله تذكروا أي تذكروا كتاب الله وثوابه بل تفاجأهم الإبصار والإبصار هنا معناه الإبصار بالقلب الذي يحمل الإنسان على فجوره إلى نار الله فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وأقدم أن إلى الفجائية وإلى ثلاثة أقوال أحدها أنها حق الثاني أنها رب زمان الثالث أنها رب مكان كما هو معروف في محله. وهذا معنى قوله فإله مفترون. هذا معنى قوله إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإله مفترون. وإخوانهم الأقلين إخوانهم في النسب لا في الدين الذين لا يبصرون يمدونهم يمدهم الشياطين. فالإخوان الأولون من الإنس. وقوله يمدونهم يعني تمدهم الشياطين. وإخوانهم الآخرين من عتاة الإنس يمدونهم أي تمدهم الشياطين. هذا دليل تراه غير واحد أن المراد بالإخوان العتاة من الآدميين والذين يمدونهم من إخوانهم من الشياطين. وقال بعض العلماء أن الإخوان الأولين الشياطين يمدون إخوانهم من عتاة الإنس. وعلى كل الأحوال فالمعنى أن المتمردون من بني آدم العصاة والسفرة لهم إخوان من الشياطين يمدونهم في الغي يمدونهم معناه يكونون لهم مددا في الغي ويزيدونهم فيه ويزيدونهم قرآنا إلى قرآنهم وكفرا إلى كفرهم بما يزينون لهم من الكفر والمعاصي ويؤمنونهم عليه ثم لا يكفرون أي لا يكفر الشياطين. الذين يمدون عتاة الإنس لا يكفرون في ذلك أبدا لأن الشيطان لا يحصل منه تقصير إذا اكتسب به المسوء فوقع بالعفو متراد فيه أبدا. والعرب تقول وأقر عن الأمر يقبل إذا كفر نجع عنه وقبل منه وهو معروف في كلام العرب. ومنه قدر القيد كما يتشاف بعدما كان أقر فحلفت لما بطل قول فعارا. ومعنى الآية بالإجمال أن المؤمنين المتقين إذا أصابته لمة من الشيطان ونزغ منه فوسوس لهم ليحملهم على المعاصي أو أغضبهم ليطيعهم للغضب في المعاصي فذكروا الله فأصابت قلوبهم عقاب الله وثوابه فرجعوا إلى ما يرضي الله وأن غيرهم من الكفرة والمعاصي. إذا جاءتهم لما في الشياطين وطائف الشياطين مدوا لهم وزادوهم دلالا إلى دلال فلا يكثر هؤلاء ولا يكثر هؤلاء. هذا معنى قلبي وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكثرون. نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا من الشيطان الرجيم وأن لا يجعل الشياطين إخواننا وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك لا تجعل بالمؤمنين إلا ما هو خير له إن أصابته سراء فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فكان خيرا له. اللهم اجعلنا من خير السراء والسكر عليها. اللهم اغفر لنا خيرات بالسراء والسكر عليها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول الله جل وعلا وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها أنه يدل على تحقق الوجود المفروض لا يقصد لعبده وهو يعرف معنى اللغة العربية في مجهلة الذنب بأخذ بالعمى هو يعلم أن معنى السلام أن الجد المحتمل أن يجيء ومحتمل أن لا يجيء لأنه حق الشر لا يقصد وجود الشر أما أن يقصد لك إذا جاءك شيء فأعطه جهما وهو يعرف معنى الدواء فإنه يعلم أن زيدا حاكم لا محالة لأن الخلاف تدل على تحقق وقوع الشر ولا فبالتكرر على التحقق إلا أن اقترنت بقيمة تدل على ذلك فمن قال لزوجته إذا دخلت الدار فأنت طارق دخلتها ثم دخلتها بل إنها تطلق قل دخلتها مرة أخرى لا يكون عليه طلاق جديد لأن الحياة ليست لها تكرار قال بعض العلماء العربية وربما دلت على التكرار إن احتفت بقرينة مظهر من ذلك والتحقيق أن إذا قد تأتي أداة تكرار إذا دلت قرينة على ذلك ومن الرواية المعنى قدره إذا وجدته وهم عنه شديد ذهبت نحو طارقا من السيد ابن ضربت بضرب ما يغيره فمن بنين على الأحسن تتخذ فإن معنى إذا وجدته وهم عنه شديد قدر وجدت الحرارة الشديدة في شديد ضربت الماء وقوله إذا لم تكن بآية كانت عادة الكفار اقتراحا فلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صار لم يقترحون عليه آيات قرآنية تتلى قال هذا القرآن كما فيه سورة يونس في تفسير قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وترى أن تكون الآية المقترحة آيات كلية قدرية كما في قوله وقال يذل من آلة حتى تفجر لنا من الأرض ينظرها وللقراءة الأخرى حتى تفجر لنا من الأرض ينظرها أو تكون لك جنة من نخيل وعنب إلى آخر الآية المقترحة والتبيرة في كلام العرب ومن العلماء ما راجعوا كلاما أن الآية المقترحة هنا آية وقرآن بقرآن غير ما أنزل وعلى هذا القول فليس له سلام لأن المعنى وإذا لم تكن بآية تقرأ عليه آيات أخرى غير ما أنزل عليه قالوا لو ليس ليسها لولا هنا حرف تحضير والتحذير طلب بحث معناه اطلب منك طلبا عليهم شديدا انت الشديدها وشركها أظلم سبعنا على المكروه الواقعة في اختيار والاكتفاء على قد ترى عنه معروفة ومن قدره لما اتبع ربه فتاب عليه وعلا قال بعض العلماء لو اخترت ما فصلت وجدت بها وقال الجماعة من المفسرين العرب تقول بسبيك السلام إذا اختلقته واخترعته من ربي ولم يكن عندك فيما سبق بل جئت به اتباعا واختراعه ربي ذلك ليتها هل جئت بها مخترعه مخترقه في عجلك لانه يدعون ان كل قران اختلاق ان هذا الا اختلاق ان هذا الا التقرير الاول كما ان هذا ليس قرار مخترق بزمنه لا خبر الآية المطلوبة منك مختلفة أيضا كما لا يتقرأ وما تكذب منه قبحه الله بالقرآن وعلى هذا القول فلا في قلبه ولا استبنتها أي هل اخترعتها واختلقتها وقال علينا ما طلبنا كما اختلقت من القرآن كله ولتدعو إلى الله بغير الحق هذا قوله لعنهم الله ولعنت جماعة أخرى من أهل السبب إلى أن الآية المطلوبة هنا آية كونية قدرية كما قال للمؤمنين حتى تفجر زمانا العظيم بها وقد قالوا له صلى الله عليه وسلم إن بعد نفسها لهذا ولا أجعلنا بين جبال مكة لنزرعها وهاتنا بالإنجاء من سبع عند الشام كما كان يفعل سليمان وأهدي لنا قطيا نستدعو عنه هل أنت رسول المولى يا إلا أن سمعت الآلة المقترحة وعلى أن الآلة المطلوبة هنا كونية قدرية فقال بعض العلماء معنى ليس ليسها أن اقترحتها وتلقيتها منك قبل ربك لأنك تزعم أن كل ما تأتى منه ربك إياه يعني فتغيب لنا الصلاة لهذا وتحمل لنا قصيدا نتبع عنه إلى أن يهلك من الآيات المقترحة وعلى آية قول بل اتباعهما بمعنى تلقيها من الله المقترحة وإجابة الله من ذلك وغير معنى قلبه ليس انتهى قولهم يا نبي الله ليس مسلم اختلاق الايات التي تقرا وتتلى وليس مسلم اختلاق الايات الكونيه القدريه انما انا عبد محمد افعل كما امرني ربي ولا اتجاوزه بلا شيء اخر إن أتبع ما أتبع إلا ما يوحى إلي هذا الذي أتلوه عليكم أوحى ربي إلي هو الذي أقرأه عليكم أما كان آخر شيء آخر لم يوحى إلي فلا أقوله لكم ولا أختلف على ربي شيئا والله جل وعلا قد بين في سورة بني إسرائيل أنه إنا لنرسل بخالق إلى خالق الرسل متقدما كما قد قال ابن ونحو ذلك أنه إن فعل ذلك كذبوا فهلكهم كما قال وما منعنا أن نرسل بالسلام إلا أن كذبني الأولون وقتلنا ثم زلنا قسما سرعة فغيرنا بها إذ أن الله تبارك وتعالى لما اقترحوا هذه الآيات بين لهم الماء وفي سورة العنكبوت أنه أنزل لهم آية هي أعظم من جميع الآيات والأكبر وهذا القرآن العظيم أعظم آية من ناقة الصالح ويدين تجربة وحصاه التي تكون هدى والمما يدل على انها احرم الخير انها تتعدد في اسماء الخلائق الى يوم القيامه وانها ترى رب العالم الذي يحجز عن الاتيان ظنونه رجالا وبلده وقد تحدى الله العرب بكرات منها لقطه تعود من كرات الاخرى فهل تذكر بكرات ظنونه وتركها تاكل الظن الذي ينصب ثابتا وتحدى عن بكرات منه بكرات يونس قال ان يقول ما اختار تذكر بكرات ظنونه وله ان اتقت من دون الله ينصب ثابتا وتحداهم بأدئ سويل في سواك هود أن يقول نفسها اهدف بأدئ سويل به مختارك ودعو ما يتقاط من دون الله من صنف صادق وتحداهم به كله في سواك الطور لن يكون حبيب مهده نساء صادق كما بيان في سواك بني إسرائيل أن عامة خلائق الأسعى والمجتمع لا يقدرون على الإتيان منه لآية القرآن قل للمجتمع الشيوخ والجن على أن يكتبوا بنور بآية القرآن لا يقدرون على المهدي ويقرأ بعضهم لبعض الغيرات لما كان معجزة يحجز عن نظرات آدم والأنفس والجن وهي معجزة باقية تتردد في ألم خلائق إلى يوم القيامة محصورة تولى رب العالمين يحجبها لو أراد أحد أن يجد في هذا القرآن العظيم نقطة واحدة أو غير شكلتها لرد عليه أحد آلاف نقطة أي حتى نخدمه ليقطع الزمان إلا نحن نزلنا ذكرى إلا له الحرج والذي يغوان هذه الاسم وكبيرها وانا احرم الايات واكبرها ان كان جل وعلا على من طلب حياه غير معصوصها الشديده في سوره العنكبوت حيث قال تعالى فقالوا لا ينزل عليه حارس من بعده قل انما كانت عند الله وانما انا اليوم مظلوم يوم أن كان عائد مطلبة فلس العظيم الوقت أولا ما يسمه أن أنزل عليك الكتاب يتلى عليهم إن بذلك رحمة الآية فمن لم يكتب بهذه الآية العظمى عند نوع الآية فهو جدير من أنواعها عليه وبذلك قال هنا في قراءة الأعراف لما قال عنهم أنهم قالوا لا يستبدلها بين لهم أن هذا القرآن العظيم أعظم آية لا ينبغي لإنسان أن يضرب على السماء حيث قال هذا فصدروا من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فبالتالي فمن يبتدئ الآن ببساطة والأدلة قاطعة والبراهين مستقرة والمعجزة لهما والهدى والرحمة فلا بد تهديه بسه فهي ما قلبي قال انما استمع ما يوحى الي من ربي لا اختلط غيره ولا اختلط وفرا ثم قال هذا الصابر من ربكم هذا القران انت ربه هذا الى القران العظيم اي هذا القران الذي هو اعظم ايه وانتم تختلطون ايه غيره بصائرنا ربكم البصائر جنب البصيره والبصيره المراد به الجوهر القاطع ودليل الشافع الذي يذكر في دوره الحق واضح لا يستهين البصائر الحجج القاطعات والمنافعات التي لا تترك في الحق يبسا وراحبها البصيره من قوله تعالى في اخرى ياتي يسر قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره ان وما اتبع عنه وانما كان المبتدا كل ان هو انا اشاره الى ملكها والقرار جنب تسليم جمع تسليم بصر لأنها له إنسان من القرآن والقرآن يتبنى الهدى كثيرا وضع عند قطيعة بسفرة وإذا أخبر عنه بهذا وأخبر عنه بقلبه بصائر وهدى أي بيان ودلالة لأن القرآن له يطلق هدى الهدى العام ويطلق هدى الهدى الخام والقرآن له فبين تعالى أنزل هدى العام الأسود والأحمر وهدى الخام فجل ونظر وفقه الله أم الهدى العام فمعناه بيان الطريق وإصلاح المحجة البيضاء وبيان الحق من الباطل والنهي من النظر والحسن والقليل تقول العرب وهدمته إذا أرشدته إلى الخير إما أن سمعه وهدى قله بمعنى هدان وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم الحق على إنسان نبينا صالح وهو هداية الكتاب والبيان لا هداية الصوت لأن الله خلق السحب الأعمى على الهدى فأخذتم طائفة العذاب دون ذلك ومن إطلاق الهدى بمعنى هدان الذي هو البيان والإيضاح والإرشاد قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنكاب من الدين وجعلناه سميعا بصيرا ثم هديناه السليم أي بينا له طريق الحق وطريق الباطل بدليل قلبه إما شاكرا وإما كفورا لأن الهداية في قلبه هديناه السليم لو كانت هداية توفيق لما قسم من هداه الله بها إلى تكفير وإلى كفور فالمعنى الثاني هو إطلاق الهدى لمعناه الخاص والهدى لمعناه الخاص معنى توفيق الله جل وعلا لعبده حتى يهتدي إلى ما يرضي ربه ويكون السبب لدخوله الجنة ومنه بهذا المعنى من يهدي الله فهو المهتدي وقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي وقل الهدى يطلق إطلاقا عاما وإطلاقا خاصا إذا فهم الإنسان ذلك زالت عنه إشكالات في كتاب الله والمناقضات له مع الجاهلون بعض آيات الله وقوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم إن لا تهدي من أحببت مع قلبه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فنفى عنه الهدى في آية وعزته له في آية يهدى النهدة له في قلبه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هو الهدى لمعنى العام وهو البيان والإبراء وقد بين صلى الله عليه وسلم هذه المحجة البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ذلك قال رسول الله وسلامه عليه أما الهدى المنهي عنه بقلبه إنك لتهدي ما أحببت فلا التفضل بالتوفيق وسعادة المرء لأنها لا بيد الله وحده ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم الآية إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وبقراءة أخرى لا يهدى من يضل إذا يهدى أحد أضله الله إلى غير ذلك من الآية وإذا قال في آياته هدى القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال في هدى الخاص هدى للمتقين وبهذا نعلم أن هدى المخصوص للمتقين في قلبه هدى للمتقين والمخصوص للمؤمنين لقوله هنا في آية أعراف هذه يا غفاء من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أن المخصوص للمؤمنين هو الهدى الخاص وهو توفيق الله جل وعلا لهم

فخلينا نتدلى على ذكر قراءة سورة الهدى سدة قراءته من تلاوة القرآن عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعرفهم بوجوه إلا المسار والمنكر يسألون يكتبون بالدليل يتلون عليهم آياتنا أي سدة قراءتهم والرجل من تلاوته